بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما زال الكلام في القرض أو في الإقراض. قال الشيخ: وما لك مقترض بقبض بإذن مقرض وإن لم يتصرف فيه كالموهوب. قال شيخنا: والأوجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة لا قرض، إن اعتيد رد مثله، ولو أنفق على أخيه الرشيد وعياله سنين وهو ساكت لا يرجع به على الأوجه. وجاز لمقرض استرداد حيث بقي بملك المقترض، وإن زال عن ملكه ثم عاد على الأوجه، بخلاف ما لو تعلق به حق لازم كرهن وكتابة فلا يرجع فيه. نعم، حينئذ لو آجره رجع فيه. ويجب على المقترض رد المثل في المثلي، وهو النقد والحبوب ولو نقدا أبطله السلطان، لأنه أقرب إلى حقه. ورد المثل صورة في المتقوم، وهو الحيوان والثياب والجواهر، ولا يجب قبول الرديء عن الجيد ولا قبول المثل في غير محل الإقراض، إن كان له غرض صحيح كأن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المقترض، أو كان الموضع مخوفا إلى آخره. قال: وملك مقترض. الإنسان في مقرض وهنالك مقترض، فأنت عندما تقول لأخيك لصديقك: أقرضني مالا، فأعطاك أقرضني ألفا، أعطاك الألف، بمجرد ما وصل الألف، وصلت هذه الألف إلى يدك صارت ملكا لك، يعني تستطيع أن تتصرف بها بما تشاء، وصار عليك في الذمة ألف. ولو لم تصر هذه الألف ملكا لك، إنك في الحقيقة تتصرف في ملك غيرك، والتصرف في ملك الغير لا يجوز. أما عندما أقرضك ووضع المال في يدك وصار المال في حوزتك وصار عليك في الذمة مثله، عند ذلك تقول: هذا المال صار ملكا لي، أستطيع أن آكل وأشرب وأستأجر وأنكح إلى غير ذلك فيه. أما بالنسبة لقراءة العبارة ومالك مقترض، من هنا نحتاج أن نقدر ومالك مقترض القرض، أو نقرأها بالمبني لما لم يسمى فاعله: وملك مقترض. وملك مقترض، يا ملك ملك مقترض، أو وملك مقترض، فتقرأ هكذا وهكذا، يعني ملك المقترض القرض، أو وملك المقترض. ما هو المقترض؟ هو القرض. نعم، المعنى واحد، لكن إذا كانت بصيغة المبني للمجهول عند ذلك لا تحتاج إلى تقضيه. قال: وملك مقترض أو وملك مقترض بقبض بإذن مقرض. لو قلت لك الآن: أقرضتك ألفا والألف ما زال في يدي، دون أن آذن لك بأخذها لا يجوز لك أن تأخذها، ما دامت في يدي أنا ينبغي علي أن أنقلها إليك، أو أن أقول لك: خذ هذا المال، آذن لك في أخذه. أما أن تقول وتمد يدك على صندوقي أو على مالي أو على جيبي، هذا لا يسمى قرض، صار غصب. قال: وإن لم يتصرف فيه، يعني هل الملك يكون من ساعة التصرف أم من ساعة القبض؟ لا، حقيقة من ساعة القبض. قال كالموهوب، عندما يقول لك بعض الناس وهبتك هذه المئة وأقبضك إياها صارت ملكا لك أم لا؟ الفرق ما بين الهبة والقرض، الهبة لا يوجد لها رد، والقرض يرد مثله فقط، ولكن هذه تحتاج إلى لفظ وإقباض، وهذا تحتاج إلى لفظ وإقباض أو اثنين بالقبض. ينتقل الشيخ بعبارة جميلة إلى ما يحدث عندنا في بلادنا وفي كل بلاد العالم. عندما يحدث الفرح ترى أن بعض الناس يقوم فيجمع المال لصاحب الدعوة، مثلا عرس زواج، هذا الرجل الذي يريد الزواج يحتاج إلى معونة، فيقوم أصدقاؤه وأحبابه وكذا ببذل شيء من المال له. ما حكم هذا الشيء المبذول من المال؟ نرى أن المال يختلف باختلاف البلاد وباختلاف الأحوال، حتى باختلاف يعني الأديان والعادات والتقاليد. ربما في بلد من البلاد حتى يبدأ من الغجر النور هؤلاء، وإلى يفعلون رقصا معينا، وبعد ذلك يحملون كيسا، ثم الناس بعد ذلك يلقون في هذا الكيس شيئا من المال يستعين فيه من الذي يريد أن يتزوج على حياته. هذا في العرف الذي يفعل هكذا الأصل فيه هبة لا يعطى لا يرد مثلها، وإنما هي عبارة عن أن الميسور يساعد هذا الإنسان بمقدار ما يستطيع، هذا هو الأصل فيها. تطورت هذه الحاجة حتى صارت في بعض البلاد بالعرف أنها دين، عندما يعني أنت تحتفل بي أحتفل بك، وعندما تنظر إلي في فرحي أنظر إليك في فرحك. حتى غدا بعض ذلك بعد يعني في بعض القرى أن الناس يقوم هنالك كاتب وكأنه سجل، هذا السجل يكتب فيه دفع أبو مروان دفع مثلا 1000، أبو سعيد 2000، فلان 500، كذا 5000، ترى أنه يكتب بشكل دقيق، فلان خروف، فلان كيس حنطة، فلان كيس أرز، فلان كذا وهكذا، وتبقى هذه وثيقة عند هذا الإنسان الذي قدم له. فكلما حدث فرح مشابه، طبعا ليست المسألة على التلازم 100%، وإنما يجب عليه أن يرده أو أن يرد بدلا عنه. فما حكم هذا؟ هل يعتبر الآن دين أم هبة؟ إذا الشيخ عم يقول أنه هبة، في الواقع يعني لا، لو كان دينا يعني كان بعد يوم يومين يطالب، هذا لا يطالب إلا عندما يحدث فرح آخر وعندما يكون ميسورا في ذلك الوقت. لكن ما تجري العادة، أضرب مثلا في قرية إلى جوار دمشق، قام رجل نزل إلى السوق فاشترى يعني كل ما يحتاجه ولده وليس معه شيء، غرفة نوم، غرفة استقبال، براد، غسالة، إلى تجهيز بيت كامل، حتى بلغ يعني المبلغ بالضبط أنا أقول هذا حوالي قرابة 400,000 ليرة سوري. قال له اشتراها من مكان واحد يعني، قال له الذي باعه هذا متى تعطيني؟ قال ما هو اليوم؟ قال مثلا الأربعاء، قال الخميس، الجمعة، صباح السبت أكون عندك. هو لا يملك شيئا، قال أنا مقدم لأهل القرية جميعا يعني، ومسلف لها الناس جميعا. وبالفعل حدث عرس ولده في يوم الجمعة، فإن الذي جاءه من المال كان قد زاد معه حوالي 200,000 ليرة فوق كل ما دفع يعني، وكان ليس معه شيء يعني من هذا المال. العادة أن الناس يحتفلون في هذا الأمر وبعد ذلك يرد كل واحد أكثر من ذلك، ربما بدليل أنه يوجد دين حتى على الأمور البسيطة جدا. مرة كنت في قرية سمعت شيئا يقال بعيدة جدا عن دمشق، وكان فيها من البدو أن واحد يعاتب الآخر أنه أنا في مناسبة الفلانية جبت لأبوك صفطين راحة، يعني كلتهم قيمتهم 50، أنت ما جئت بشيء، فيطالبه برد ما يعني احتفل به. وهذه مسألة، حتى إن الناس حتى في البدع يفعلون هذه الهبة في البدع، ليست في البدع وربما تصل إلى درجة التحريم أحيانا، يجعلون هذا مكافئ لهذا. وفنت بده مكتب دفن الموتى، عندما يذهب بعض الناس في أكاليل ورد رأسا بيقطعوا لهم الأسماء وبينولوا ياهم، دير بالك هذا بعت لك أكليل ورد لما مات أبوك، أنت بدك تبعت له أكليل ورد لما بده يموت أبوه أو زوجته أو ابنه أو كذا. هذا مو ليس عبثا وتعب يلف له الأوراق ويحط له إياها بجيب، سجلهم هذول عندك هؤلاء الذين، مع أن هذه بدعة وفيها إتلاف مال وفيها تقليد للآخرين، مع ذلك الناس، أنا أتكلم عن عادة الناس لا أتكلم عن الناحية الشرعية في هذا الأمر، لكن في الأفراح هذا حاصل أم لا؟ هذا حاصل تمام. من جملة النقود هذا ضربت مثل أنا بالنسبة للأعراس، كذلك بالنسبة للولادات عندما تلد مثلا، بالنسبة للحج، بالنسبة للمرض، بالنسبة لأشياء كثيرة. لكن ننتبه إلى مسألة أخرى، يعني في بعض الناس أحيانا يقوم بعض الإخوان في المسجد، طالب من طلاب المسجد قام عندما ذهبوا وتقدموا إليه بالهدايا إنما أرادوا فقط أن يساعدوه وأرادوا فقط أن يكونوا عونا له على حاله، لا يريدون منه أي شيء. هذه المسألة تختلف باختلاف العرف والعاد، أحيانا كما يفعل أصحاب المحلات مع صناعهم، لا ينتظر من صانعه أن يرد له شيء، بل يدفع له كل شيء دون أي مقابل، كما يدفع الأب مع ولده لا ينتظر منه مثلا مقابل، يدفع الأخ الأكبر مع إخوته، الإنسان الميسور في العائلة مع الفقراء. هذه كأنها تشوبها مع الهبة نوع من أنواع الصدقة والإحسان وتنفيس الكرب، وكأن القصد كما بينا في أول هذا الباب، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يكفي يعني هذا البحث. قال والأوجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة لا قرض، نحن وسعنا في هذا الأمر وبينا متى يكون قرضا ومتى يكون هبة، وإن اعتيد رد مثله ولو أنفق على أخيه. مسألة تدخل في هذا البحث، على أخيه الرشيد وعياله سنين وهو ساكت لا يرجع به على الأوجه. بعض الناس من المحسنين يعني يريد دائما أن لا يرى أحد أقاربه، فهنا صور لنا الشيخ أخ على أخ رشيد، كلما جاء هذا نزل إلى السوق اشترى فاكهة، اشترى لبيت أخيه فاكهة، اشترى سمن أرسل إلى أخيه سمن، اشترى مثلا سكر أرسل، وهكذا كلما اشترى حاجة يشتريها ضعفا فيرسلها إلى دار أخيه وإلى عيال أخيه. هل طلب أخوه منه أن يرسل له شيء؟ لا. هل كان بينهما علاقة تجارية يسجل ذلك على الدفتر، والله أنت بتصرف علي وما تفعله بعد ذلك نتحاسب؟ لا. إذن في سكوت، ما في أي علاقة أبدا في هذا الأمر، وإنما السكوت قائم. هل يحق له أن يرجع عليه؟ لا. كذلك لو أعطيناك يتيم وهذا اليتيم قلنا لك عليك أن تتكفل هذا اليتيم، فإن كنت تريد أن تصرف عليه من ماله أخذت إذنا من الحاكم، وإن كنت تريد أن تصرف عليه من مالك وترجع عليه تأخذ إذنا من الحاكم، وإن أردت أن تقترض عليه من غني لتصرف عليه لابد من إذن أيضا وإشهاد. أما إذا كنت متبرعا فأحيانا ربما الإنسان تأخذه غيره ولا يعرف ماذا يصرف. حدث هذا مع سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، فأوكل إليه أمر أيتام فترك أموالهم وبدأ يصرف عليهم من ماله، في لحظة من اللحظات انتبه لعل الأموال التي صارت عليه أكثر من ماله، بالفعل هذا أحد حسب الديون التي صارت عليه وما معه من مال حتى لو باع كل شيئين لا تفي بهذه الديون. السبب أنه كان ينفق على من؟ على يتامى. كانت النتيجة أنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله أقم علي الحجر. أفلست ولم يعد على مال اليتامى. لو عاد على مال اليتامى عند ذلك لا يفلس، لأنه كان ينفق عليهم، هذا هو السبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر فجمع ماله وبيع بأعلى القيام، وعندما جمع المال بلغ المال 7 أتساع، يعني مثلا لنفترض الآن بالرقم بلغ المال 7,000 ليرة سورية لنفترض، أو 7,000 دينار، بينما عليه دين 9,000 دينار. بلغ ماله جميعا حتى ملابسه، يعني إلا اللباس الذي عليه، لا بيت لا شيء لا مركوب أبدا، 7,000 من 9,000، هذا يسمى 7 أتساع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن كل واحد له من المال فيأخذ 7 أتساع ماله. يعني جاء واحد بده 18 دينار، كم نعطيه؟ 14، كل 9 نعطيه عوضها 7. بعد أن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك قال: ليس لكم إلا ذلك. يعني ما عاد في مطالبة، نهينا حالة الإفلاس. وبعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا معاذ رضي الله عنه أن يذهب إلى اليمن، هو وسيدنا علي رضي الله عنه، وقال لهما: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. وبعد ذلك أخذ، وكان النبي يمشي وسيدنا معاذ راكب على دابته، وأخبره بأنه يعود ولا يرى النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت النتيجة أنه عندما عاد من اليمن مر على قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنفق على أخيه الرشيد وعياله سنين وهو ساكت لا يرجع به على الأوجه، يعني لا يحق له المطالب. وجاز لمقرض استرداد حيث بقي بملك المقترض بعد أن أقرضه، مثلا أقرضه هذا 1,000، خلينا على نفس المثال، عند ذلك ما تصرف بال1,000، قال المقرض للمقترض: أعطني الدين الذي لا يحق له أن يقول ما تصرفت به، الآن موجود معك، ما زال موجودا نرده. فصاحب المال أحق بماله إذا كان معه. أما لو قال: يا أخي والله أنا استقرضته منك فدفعته أجرة للبيت أو طعاما لأسرتي وأنا أنتظر المحصول في آخر السنة عند الحصاد وأعطيك منه، هنا كان الإنسان الذي اقترض مقرض الآن وجد المقترض في عسر أم في يسر؟ في عسر. لذلك قال ربنا: وإن كان ذو عسرتين فنظرة إلى ميسرة. نعم. وإن زال عن ملكه ثم عاد على الأوجه بخلاف ما لو تعلق به حق لازم. إن زال عن ملكه قد يكون اشترى به شيء ثم باع هذا الشيء ثم اشترى ثم باع، معنى ذلك يذهب هذا المال عن ملكه ثم يعود إليه. أما لو تعلق به حق لازم، ما معنى حق لازم؟ قال: أقرضني. قال: لا أقرضك حتى تعطيني مثلا رهنا، كما قال ربنا عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، في قراءة فرهن، رهان ورهن نفس الجمع. عند ذلك قال: والله ما عندي غير هالسجاد التبريزي، حط عندك مقابل هالألف. عند ذلك هل تعلق به حق لازم؟ معنى ذلك قال له: أنا أعطيك هذا إلى فترة معينة، إذا لم تعطيني المال فأخبرك، إما أن تعطيني وإما أن أبيع هذه الحاجة طبعا بإذن من الحاكم ويأخذها له يبيعها بأعلى القيام في مزاد على مثل. قال: ما لو تعلق به حق لازم كرهن وكتابة. طبعا إذا تعلق بهذا المال رهن أو تعلق فيه حق مكاتب مكاتب ما بين عبد وسيد، أو كان تعلق به مثلا علاقة أرش وجناية، يعني في علاقات أخرى، فلا يرجع فيه. نعم، حينئذ لو آجره رجع فيه، يعني رجع المؤجر فيما آجره فيه، ويجب على المقترض رد المثل في المثل. الناس ليس دائما المال موجود بين أيدي الناس، عادة يجي واحد نجار عند واحد نجار ما عنده بلد، مثلا أقرضني مترزان مثلا، قال له هي مترزان، ماذا يعيد له؟ نفس المترزان يعاد له. نعم، حداد مثلا بدي مثلا 100 مثلا زاوية بطول كذا، هذا مثل، يرد مثله، يرد مثله. بوايكي قال له بدي مثلا حبوب لنفترض فول عدس حمص، ماذا يرد له؟ فول عدس حمص أرز سكر إلى غيره. مثلي، المثلي في الشريعة ما حصره كيل أو وزن أو عد. فالمثلي مثلا عندما أقول الفول، هذا فول مثلا أرزن أول كذا صفته كذا، ممكن أن نرد مثله، هل تستطيع أن تفرق بين هذا أو هذا؟ لا تستطيع أن تفرق أبدا، فهذا يرد له مثله. الديان منه شوارين ثلاثة زرعون، لما طلعوا الزرعة أول ما قام بعد ذلك بعد أن قدر المال وليعلم كم تكون هنالك الزكاة، أخذ منه ماذا؟ القرض، وأعاده إلى صاحبه وقال جزاك الله خيرا، رد مثليا في مثليين. نعم، وكذلك مثلا الزيت يكال باللتر، 10 لتر ب10 لتر، مازوت أخذ، بنزين إلى غير ذلك، هذا بأي شيء بالكيل. في بعض الأشياء إنما تكون بالعدد، من الممكن مثلا أن يأخذ منه 10 كاسات من نوع معين، يرد له 10 كاسات من نفس النوع، هذه 10 كاسات لا حصر لا كيل ولا وزن، ماذا حصرها؟ عدد. أو قماش من نوع معين منضبط، أخذ توب 50 متر، برجع له توب 50 متر، هذا حصره كيل أو وزن أو عد أو ذرع. طيب، الآن عندنا مسألة أخرى، هذه المسألة دقيقة قليلا، ولو نقدا أبطله السلطان. هذه النقطة أنا دائما لنا عليها تحفظ كبير جدا. السبب في ذلك قبل يعني حتى عام الأربع حتى عام تقريبا حدود عام 1950 في دمشق أو في سوريا كان الناس يتعاملون بالليرة الذهبية. بأي شيء؟ بالليرة الذهبية. كم اشتريت بيتك؟ 10 ليرات 15 ليرة إلى غير ذلك، العام 50 صحيح؟ نعم. حتى صدر يعني أول حكومة أصدرت التعامل بعد ذلك الرسمي، وأبطلت التعامل في زمن الرئيس شكري القوتلي، يعني توقف هذا الأمر وصار التعامل بالليرة السورية، وبدأ القضاء يحكم بأي شيء؟ بالليرة النقدية هذه السورية. هذه المسألة صار في انتقال من حقيقة مال إلى سند على الدولة، هي الورقة اللي بإيدنا للألف ليرة والخمسمية وإلى غير ذلك، ليست قيمتها فيها، وإنما قيمتها في الحقيقة هذه الورقة، من يكفلها؟ السلطان. هنا يختلف، بينما كانت الليرة الذهبية من يكفلها؟ نفسها، هي كفلان حالة موجود قيمتها فيها. فإذا كان الإنسان قد استدان مثلا، الآن وين السلطان رشاد؟ صارت عظامه مكاحل مثل ما بيقولون، صحيح؟ لكن إلى الآن مليء السوق عند الصاغة بليرة ذهبية تسمى رشادية. ما معنى رشادية؟ أي ضربت هذه الليرة، هذه الليرة الذهبية التي وزنها 7.22 يمكن على ما أظن من الذهب، وزنها تماما من عيار 22 من 24 في زمن السلطان العثماني رشاد. الآن بطلت هذه، بطلت ولا لا؟ من حيث التعامل، يعني بيروح حدا بياخذ راتبه والله كم ليرة رشادية؟ ما أحد. لكن في الواقع الآن لو استدان الإنسان ليرة أبطلها السلطان أو ليرات، أعاد مثلها معلش ولو أبطله السلطان، ليش ما لقيمه هلا 10,000 ليرة مثلا إلى الآن قيمتها 10,000 ليرة، لكن هلا والله راحت هلا بالعراق راح كل الدنانير العراقية صحيح؟ طيب قال له أنا متدين منك 1,000,000 دينار عراقي، هلا بدي رجع له إياه؟ هذا كلام يحتاج إلى فكر، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه صارت الدنانير العراقية اللي بتنباع بالكيلو ورق صار ما بتشتغل، ما عاد لها قيمة، بينما كانت تشتري قصور وأراضي ومزارع ومعامل صحيح أم لا؟ إذا اختلف الوضع. المقصود الآن حتى لا يأتي بعض الناس وتسول له نفسه في هذه المسألة، وهو النقد والحبوب. ولو نقدا أبطله السلطان، النقد الذي يبطله السلطان في التعامل أي غير اسمه عليه، لكن أصل النقد في داخله الذهب بالذهب والفضة بالفضة موجودة في أصل الليرة لا في كفالة أحد الناس. اتضح الأمر إن شاء الله. قال لأنه أقرب إلى حقه، ورد المثل صورة في المتقوم وهو الحيوان. أحيانا بعض الناس ربما اقترض منه 10 خواريف دغلي هذا ابن السنة مثلا، بصير ثاني سنة بده مثلا لسبب من الأسباب، أحيانا في بعض الناس تصيبهم جائحة فيأتي في البدو كل واحد أعطيه أخي خلي أقرضه أنت كم شاء والثاني كم شاء والثالث كم شاء، كل واحد تنازل قرضا، وهذا متقوم. لما كان هذا متقوم عند ذلك يعني نستطيع أن نجعل له قيمة أم لا قيمة؟ طيب السنة القادمة ولدوا الشياح عنده وصاروا أولاد سنة، ممكن أن يعيد واحد في هذا المتقوى؟ ممكن أن يعيد هذا الشيء. هذا بالنسبة للحيوان. الثياب قمصان قلابيات بيجامات إلى غير ذلك لها قيمة، لو اقترض منه يمكن أن يعيد له مثلها؟ نعم. الجواهر كذلك، ولا يجب قبول الرديء عن الجيد، يعني أعطاه شيء ولكنه رد له أسوأ منه، هل يقبل؟ لا. أما لو رد له أحسن منه في ربا؟ لا، بدون شرط أبدا. واحد أعطاه خروف مثلا، فكان هذا الخروف مثلا يساوي الذي أعطاه إياه 7,000 ليرة سوري، رد له خروف ب10,000، حرام؟ لا. لماذا؟ لأنه في الواقع ورد في الحديث النبوي إن خياركم أحسنكم أخلاقا أو قضاء، أحسنكم قضاء أو أحسنكم قضاء، يصح هذا لكن على حسب الرواية، يعني إن خياركم أفضلكم من؟ أحسنكم، أفضلكم أحسنكم قضاء، ما في مانع. هذا من رد المعروف، لو رددت زيادة في ذلك بدون شرط، أما لو صار في شرط صار كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال ولا قبول المثل في غير محل الإقراض. احنا عم نزرع بالرقة مثلا، وجاري بالرقة طلب مني 10 شوالات قمح، رآني في دمشق قال تعال أعطيك 10 شوالات قمح. طيب كيف أحملها من دمشق إلى الرقة؟ هذا يجب رد المثل وين؟ في نفس المكان طبعا. لماذا؟ لأن لحمله هنا ولنقله مؤنة. أما بالرقة مثلا عنده هذا تاجر حبوب وعنده أرض، نرد له إياها بالأرض أبلانا ونرد له إياهم بالباكة أبلانا، نفس النتيجة، لا يوجد مؤنة، لأنه هذا في ملكه وهذا في ملكه، عند ذلك يصح. يعني كل حاجة يردها لك صاحبك في غير مكانها، هل أقل الدرجة كل أغلب الأشياء لحملة مؤنة. أعطيك أمثلة الآن، لو واحد كنت أنت في دمشق تاجر ورآك آخر في حلب، كان قابض له قبضة بحلب 5 ملايين ليرة وعليك أنت تطلب منه 5 ملايين، قال خذ 5 ملايين، 5 ملايين نقلهم من حلب للشام، صعب ولا لا؟ معك أغراض، افترض شنتاي، يعني شنتاي وأمان وخوف عليها وإلى غير ذلك، قد تنام يعني بالباص، قد تسرق إلى غير ذلك، تقول له أنا بأخذهم بالشام، وإن حبيتهم تنقلهم بشركة نقل لحتى تدفع عليهم نقص لما كانت 3-4 آلاف ليرة حتى يصلوا لدمشق، صح أم لا؟ يعني بدك تروح تأخذ تاكسي تحطهم وترجع، بعدين تحطهم كمان تحط إجرتهم، ترجع كمان لهون تروح على المكتب تجيبهم وترجع، عم يلبكك بشغلات أنت غني عنها. هذه لنقلها مؤنة، إيه لنقلها مؤنة. تقول له أنت أخذتهم مني بدمشق ترجع لي إياهم نفس المكتب بدمشق. لكن الناس لما صاروا قليلين زمة بيقول لك أعطيني إياهم بدمشق بحلب، ولو حطيت عليهم أنا هلأ موجودين بكرة غير موجودين. يعني حدث معي مرة قصة يعني طريفة، ولكن انظروا إلى أخلاق الناس. قال لي بعض الناس أعطيك دينك أقترض لك من البنك؟ وقال لا، أنا قلت لا، لا تقترض ولا تفعل الحرام حتى لا أكون سببا أنت في أنك تقع في الربا. سمع مني أنني لا أريد الدين الآن، فذهب واقترض من البنك واشترى سيارة وركبها. ما رأيك؟ أديش في فهم هذا الشخص. خفت عليه من الحرام لكنه ما خاف من الحرام على نفسه. قال ولا قبول المثل في غير محل الإقراض إن كان له غرض صحيح كأن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المقترض أو كان الموضع مخوفا. هلا في بلادنا الحمد لله الله أنعم علينا في نعمة الأمان. من يأتينا إلى البلاد سمعت من نساء ومن رجال قال غريب عندكم في أي وقت تخرجون، في أي وقت نساء رجالا تخرجون في أي وقت لا تخافون. في بلاد أخرى مجرد ما دخل الليل لا أحد يستطيع أن يخرج، لا أحد يستطيع أن يحمل المال، لا ينتقل من مكان إلى آخر، يسيطر الخوف مع وجود يعني الدقة والأمن ولا لا، لكن يسيطر الخوف على الناس بشكل كبير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا في بلادنا. قال ولا يلزم المقترض الدفع في غير محل الإقراض إلا إذا لم يكن لحمله مؤنة أو له مؤنة وتحملها المقرض. يعني أحيانا بينه وبيناته مثلا في الفرق 1000 ليرة سوري، أخذ 1000 ليرة وحطها في جيبته، في نقلة مؤنة، طيب وين ما أعطيتني إياها 1000، 2، 5 باخذهم وين ما كان، هذا يدخل في الجيب لا يشعر الإنسان أنه ينقل من مكان إلى آخر. أو كما قلت لو أعطاياهم الملايين في حلب ممكن يأخذون، أو لو نظر للشام بيلاقي له تجرى بحلب بيشتري فيهم وبيبعتهم، عود استنى مرة تانية. عند ذلك يتحمل المقرض المؤنة من أجل أن يحصل حقه. كان لكن له مطالبة في غير محل الإقراض بقيمة بمحل الإقراض وقت المطالبة فيما لنقله مؤنة ولم يتحملها المقرض لجواز الاعتياض عنه. يعني إذا كانت المسألة مثلية هل يمكن أن أخذ بدل كيس السكر 1000 ليرة سورية مثلا؟ يعني بيني وبينه الدين ما هو؟ كيس سكر. قال تأخذ بدل قيمته، معروفة لقيمة كيس السكر مثلا يفترض 1000 ليرة في أي مكان، تأخذ هذه 1000؟ قال أخذها بدل، أحسن أحمل كيس السكر من حلا. ولذلك في بعض رأيت شيئا بالعرض أتكلم فيه، بعض الناس بكتروا غلبة أنا بسميه، بيكون عليه مال في رمضان في زكاة مال بيروح بيشتري سكر بيشتري رز، قال بدي أعطي نمي. فمرة أعطاني واحد بعض الأكياس قال عندك الطلاب علم كذا هؤلاء الذين بحاجة. سبحان الله نظرت إلى الكيس، كيس الرز قيمته يعني كانت 700 ليرة سورية، هذا 25 هكذا كانت القيمة. اضطر هذا الذي حمله لا يحمل معه أن يستأجر سيارة ب200 ليرة سورية. معنى ذلك من أضاع له هذا المال؟ هذا الذي اقترض كان بإمكانه يعطيه 600 ليرة 700 ليرة بيشتريه ب725 من آخر مساكن برزي أو من الأدم أو من معظمية، بيزيد 25 ليرة بيشتري، أديش دفع؟ وبعدين ربما هذا الرجل يحتاج سكر ورز وشاي يشتري من عدة أنواع، لماذا أنت تحجب عنه المال وتجعل له هذا الغرض؟ هذا من الأخطاء. حتى بعض النساء المتدينات اليوم بتعمل حالة شاطرة بتأخذ الزكاة من مالها بتنزل على البزورية بتشتري زيت وسمنة، لك ليش كتارت غلبة؟ وجب عليك مال فادفع المال. وجب عليك مثلا قمح في موسم قمح، وجب عليك أرز ادفع أرز، وجب واضح آت حقه يوم حصاده. قال وجاز لمقرض نفع يصل إليه من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء بلا شرط. جاز لمقرض نفع يصل إليه، أنا أقرضتك يا أبو زهير مثلا مبلغا من الماء أو يعني أي شيء، أنت كنت عندك مزرعة عدت علي المزرعة المال وجاي بطريقك مثلا سحالة عنب من هالمزرعة أو سلة تفاح أو هكذا يفعل الناس، لكن أنا ما اشترطتها، هذا النفع الذي وصل إلي يصح أم لا؟ حرام؟ ليس حرام. لكن الفرق بقى هنا عندي، أبو ياسين طلب مني دين وأبو زهير طلب مني دين، أبو زهير بيبعت معهم سحارة التفاح لما بيردون، أبو ياسين ما بيبعت، أنا توجهت لعند أبو زهير ما توجهت، الآن ضمنا ماذا أردت؟ أردت الزيادة، هذا لا يجوز. نعم. فإذا كان الزائد أكثر قدر أو أحسن صفة أو أحسن تعبئة، نعم، أو أجود يجوز. قال بلا شرطين في العقد، بل يسن ذلك لمقترض لقوله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء، ولا يكره للمقرض أخذه كقبول هديته ولو في الربوي، يعني مثل مال دينه 25,000 قال له أنا حبيت أعطيك ياهن 30، حرام؟ لا، كقبول هديته، لأنه 5,000 لو أعطاك ياهن هدية صح أم لا؟ يصح، ولو في الربوي. والأوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ لأنه وقع تبعا، يعني ما في حاجة يقول له هي 25,000 ليرة اللي دينت منها وال5,000 هبة ويقول له قبلت الهبة، لا ما في حاجة، لأن ال5,000 دخلت تبعا وين؟ في رد الدين 25، لأنه وقع تبعا. وأيضا فهو يشبه الهدية، وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه حلف ورجع فيه. هلا هون في مسألة تانية، أنا اقترضت 25,000 وبعد أن أعدت للمقرض 30,000، هنا هل يجوز للمقرض أن يأخذ الخمسة كما قلنا؟ يجوز، لكن عندما فكرت والله يا فلان أنا أخطأت معك، الدين بيني وبينك 25 ليس 30، المرة الماضية كانوا 30، معنى ذلك أنا أخطأت في الرد إليك، أنت ماذا حسبت؟ حسبت أن هذه الخمسة هبة كانت، هل يجوز لي أن أرجع فيها؟ يجوز لي، لماذا؟ لأن الإعطاء صار عن طريق الخطأ لا عن طريق الهبة في 25. أما لو قال له هو عم يعدون قال له الدينات بيناتنا 25 دول زيادة 5,000، قال له لا أنا وهبتك ياهم، عند ذلك هذا جائز. وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر، كل قرض جر منفعة فهو ربا. هلا مثلا أضرب مثال، كثير ما يسأل بعض الشباب أخي والله أنا دينت صديقي 100,000 ليرة، قلت له بشرط أنت بتدفع زكاتها، كأنه عم يعمل شغلة بينه وبين الله عز وجل، ليش أنت الزكاة على من تجيب؟ على المقرض، على صاحب 100,000، قال له أنت بتدفعها، كأنه أخذ ربا عنها 2,500 ودفع عنه زكاة، ما وقعت الزكاة ولو ذلك الرجل دفعها للفقراء، هو ما قبض لكن ما وقعت الزكاة، بل عليه أن يدفع هو الزكاة. ربما هذا يحصل بين الأهل، أنا بعطيك دول بس أنت يدفع لي زكاته، بين أم بين أخت، هذا الكلام هذا جرى نفع. نعم. وجبر ضعف الحديث يعني مجيء معناه عن جمع من الصحابة، ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض، يعني أحيانا ديني مليون ليرة، أنا ما بدي أخذ زيادة، وأجرني الدكان اللي عندك. أديش إجرتها؟ عادة إجرتها 5000، أخي أنا بستأجرها 10000، لكن مقارنة هي 10000 مع شو؟ مع المليون ليرة الدين، كأنه أخذ 5000 من الأجرة زيادة بسبب لو أفلوا المليون اللي ما بأخذ إلا بخمسة. أنت عم تعطيني المليون بأخذها بعشرة، بدون ما تقرضني المليون إجرتها 5، معنى ذلك كأنه عم يأخذ فوائد على المليون 5000 ليرة في كل شهر. إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا، وإلا كره عندنا إذا لم يقع شرطا. وهيك بيصير وين؟ ما يفعل في حلب وما يفعل في المنطقة الشرقية وجزء من حوران، وبدأت تنتشر هذه المسألة حتى صار في دمشق. بعطيك بيت للإجرة، إذا بتعطيني 100,000 200,000 مثلا، البيت إجرته 10,000 ليرة، إذا بتعطيني 100,000 بساوي لك الإجرة 9,000، بتعطيني 200,000 بساوي لك الإجرة 8,000، 300,000 بساوي لك الإجرة 7,000. كل ما كتر الرقم تنقص الإجرة. إن تحت اسم ما يقولون يسموه بيع الرهنية، إن لا فهمانين الرهنية ولا فهم، لكن كلما زاد حتى لو أعطاه المليون بيعطيه البيت الإجرة ببلاش، أي بيرجع المبلغ. لكن ماذا حدث؟ هذا المبلغ الذي أخذه ماذا فعل فيه؟ إنه أنا عم انتفع في المبلغ، أنت انتفع في المقابل بأي شيء؟ بالبيت، بنزول الإجرة. فكلما دفع أكثر بسموه الرهنية، كلما نقصت الأجرة أكثر. هذا لا يجوز، وحرام عند كثير من العلماء، قاله السبكي. ويجوز الإقراض بشرط الرهن أو الكفيل ولو قال. أما واحد قال له اقرضني، قال له برهلك مثلا بيتي مبلغ كبير، رهني مثلا 1,000,000 2,000,000 5، قال له أعطيني، ننزل على الكاتب العدل برهن مثلا هذا البيت وثيقة، إذا لم تعطيني ما انتفعت شيء، أنا أنت ساكن بالبيت وأنت كذا، لكن أنا أبيع البيت عندما لا ترضى أن تدفع هذا القرض، جائز هذا ما في مانع. أو الكفيل، مين بيكفلك؟ يجي واحد بدق صدره. هذا الكفيل، في فرق بين الكفيل وما بين الضامن. الكفيل لي حق أن أطالب الأصيل وأن أطالب الكفيل، لكن الضامن بس بيجيب لي راسه، ضامن مجيء جسمه، هذا مو هذا صاحبها، انت مالك عارفان وينه، امتى ما بدك انا بجيب لك، انا ضامن جسمه مالي كفيل. في فرقة بين الكفالة وما بين الضمان. ويجوز الإقراض بشرط الرهن أو الكفيل ولو قال أقرض هذا 100 وأنا لها ضامن، فأقرضه 100 أو بعضها كان ضامنا على الأوجه للحاجة، إذن لنا الحق أن نطالب الاثنين. آخر مسألة، قال كألقي متاعك في البحر وعلي ضمانه. البحر راكبين بسفينة، والسفينة بدت، واحد في شنطة مثلا قال له خفف شوي، الأولاد شو خفف هدول كلها حيلة العمر، قال له أخي كبها بالبحر ونجينا أنا بعطيك قيمتها، فألقاها في البحر، ألقى متاعه في البحر بيضمنها، نعم، وعلي ضمانه. وقال البغوي ولو ادعى المالك القرض والآخذ الوديعة صدق الآخذ. المالك أنا أقول له أقرضتك، قال له لا أنت ودعت عندي وديعة أنا ما تصرفت فيه، من صدق صدق الآخذ، لأن الأصل عدم الضمان خلافا للأنوار كتاب. يعني هذه المسألة ربما يترتب عليها نتائج، إذا كانت الوديعة فيها نتائج الوديعة، وإذا كانت قرض هنالك نتائج القرض، فاختلفوا، واحد قال قرض والآخر قال وديعة، من نصدق؟ الآخذ، على أي شيء أخذته، قرضا أم وديعة؟ قال وديعة، فهذا ما يتم الكلام فيه. ثم قال انتهينا الآن من القرض، ننتقل إلى الرهن، ويصح رهن، والحمد لله رب العالمين.